بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكبيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار، الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق للقلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تعليق يسير على هذه المنظومة في القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والقواعد جمع قاعدة، وهي الحكم الكلي الذي ينطبق على جميع جزيئاته أو جزئياته. ومعرفة القواعد من أهم الأمور بالنسبة لطالب العلم، لأن القواعد هي التي تعين طالب العلم على فهم المسائل، فهي التي تجمع شتاتها وتضم متفرقها، وتكفيه مؤونة البحث والمراجعة في كل مسألة من مسائل الفقه. لأن الإنسان إذا كان يبني علمه على القواعد الفقهية فإن ذلك يكفيه من عناء البحث، إذ أن كل مسألة ترد إليه فإنه يعرضها على ما لديه من هذه القواعد. ومن فوائد معرفة القواعد الفقهية أيضاً أن بها يعرف حكم ما يستجد من المسائل، لأن مسائل الفقه لا منتهى لها، ففي كل يوم يستجد أمر وتستجد مسألة. فإذا كان عنده قواعد وأصول يبني علمه عليها فإنه يستطيع أن يحيل هذه المسائل إلى هذه القواعد. ومن فوائد أيضاً معرفة القواعد أنها تحفظ لطالب العلم العلم، حيث أنها تجمع متفرقة. ومن فوائدها أيضاً أنه يتقي بها التناقض، لأن الإنسان إذا كان يسير في علمه وفي فتواه على القواعد والضوابط والأصول فإن ذلك يكفيه شر التناقض، بحيث تكون أقواله مضطردة لا تناقض فيها. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق. الحمد لله، بدأ رحمه الله هذه المنظومة بالحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته سبحانه وتعالى، ولهذا وصف نفسه بالحمد فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. الحمد لله الذي نزل الفرقان، وقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. فهو سبحانه يحمد نفسه على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من جزيل الإنعام. وقوله لله أي المألوه حبًّا وتعظيمًا، فالله بمعنى المألوه حبًّا وتعظيمًا، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. وقوله العلي هذه صفة مشبهة تدل على ثبوت الصفة، فهو سبحانه وتعالى عال بذاته وعال بصفاته. وقوله العلي هناك فرق بين العلي والأعلى، لأن الأعلى الذي لا شيء فوقه، وأما العلي فهو كما تقدم العالي بذاته والعالي بصفاته. يقول العلي الأرفقي اسم تفضيل من الرفق، وهو اللين وهو ضد العنف، فهو سبحانه وتعالى رفيق في أحكامه القدرية ورفيق في أحكامه الشرعية. رفيق في أحكامه القدرية حيث إنه حينما يصيب العبد بالمصائب يصيبه بقدر ما يتحمل وبقدر طاقته، كذلك أيضا رفيق في أحكامه الشرعية، فإنه سبحانه وتعالى يشرع الشرائع شيئا فشيئا. فهذه الشريعة الكاملة لم تأتي دفعة واحدة، وإنما أتت متدرجة لأجل أن تكون النفوس قابلة لها. وهكذا حتى فيما يحرمه الله على عباده، تجد أن الله عز وجل إذا أراد أن يحرم شيئا تعلقت به النفوس فإنه لا يحرمه جملة ودفعة واحدة، وإنما يتدرج في تحريمه. انظر مثلا إلى الخمر، الخمر حرمها الله عز وجل، لكن تحريمها مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكر الخمر على سبيل الامتنان لعباده أو على عباده، فقال عز وجل في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً. ثم إن الله عز وجل وهي المرحلة الثانية عرض بذكر منافع الخمر ومفاسده، فقال عز وجل في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين أن الخمر فيه منفعة وفيه مضرة، ولكن مضاره أعظم من منافعه. المرحلة الثالثة في تحريم الخمر أن الله عز وجل حرمه وقت الصلاة فقط، فقال عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا، وذلك في آية المائدة في قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول: وجامع الأشياء والمفرق، يعني أن الله عز وجل يجمع بين الأشياء ويفرق بينها. فبنو آدم جمع الله عز وجل بينهم وفرق، فيجمع بينهم من حيث الخلقة، وهو أنه خلقهم في أحسن تقويم، ولكنه فرق بينهم في أوصاف هذه الخلقة. جمع الله عز وجل لعباده في الرزق، والله رازق كل الخلق، لكن هذا الرزق يختلف ويتفاوت. أعطى الله عز وجل بني آدم عقولاً وفهوماً، ولكن عقولهم وأفهامهم تختلف، فهو سبحانه وتعالى يجمع ويفرق، فيجمع بين الأشياء في أصل واحد ولكن يفرق بينها في الأوصاف. وفي قوله رحمه الله: وجامع الأشياء والمفرق، فيه ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، وهي أن يذكر المؤلف في بداية مقدمته أو في بداية خطبته ما يدل على مقصود الكتاب وموضوع الكتاب. فمثلاً لو أراد إنسان أن يخطب عن الحج فيقول في مستهل خطبته مثلاً: الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام. إذا أراد أن يشرح كتاباً أو متناً يقول: الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه لطاعته، ونحو ذلك مما يدل على مقصود الكتاب. يقول: ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم جمع نعمة وهي المنفعة، فالنعم هي المنافع التي يمن الله عز وجل بها على عباده. وقول واسعة غزيرة، واسعة يعني أنها ليست ضيقة، وغزيرة بمعنى كثيرة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. ولهذا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمه على عباده واسعة، ونعمه على عباده معسعتها أيضا هي كثيرة. والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه. الحكمة هي موضع الشيء، وضع الشيء موضعه. وحكم الله عز وجل نوعان: حكم صورية وحكم غائية. فالحكمة التي يحكم بها الله عز وجل أو يشرع الشيء لأجله نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فكون الشيء على هذه الصورة هذا هو الحكمة الصورية، والغاية منه هذا هو الحكمة الغائية. فمثلاً الصلاة، كون الصلاة على هذه الصفة قيام وقعود وركوع وسجود هذا حكمة. الغاية من هذا القيام والقعود والركوع والسجود وهو الذل لله والخضوع له سبحانه وتعالى أيضاً هذا حكمة. وقوله: والحكم الباهرة، يعني التي أبهرت الخلق وحارت فيها العقول الكثيرة. فهو سبحانه وتعالى يحتار أو تحتار عقول الخلق في معرفة حكم الله فيما شرع. ولهذا الشرع يأتي بما يحير العقول، يحير بالراء لا بما يحيل العقول. فالله عز وجل لا يشرع أشياء تكون مستحيلة، ولكنه يشرع أشياء يحتار الخلق في معرفة حكمتها والغاية منها. والله تعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، علمه من علمه وجهله من جهله. وليس جهلنا بشيء من مما شرع الله عز وجل من الأحكام دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على قصور علمنا ونقص فهمنا. فهو سبحانه وتعالى يشرع الشرائع لحكم وعلل. والعلة والحكمة عند الأصوليين هي الباعث على الحكم. العلة هي التي تبعث على الحكم، ولهذا يعرفون العلة بأنها هي الباعث على الحكم. والعلة من حيث التقسيم هي نوعان: علة منصوصة وعلة مستنبطة. فالعلة المنصوصة هي ما نص الشارع على أن العلة في هذا الحكم هي هذا، بمعنى أن الشارع ينص على علة الحكم. وأما العلة المستنبطة فهي التي لم ينص الشارع عليها، ومن ثم يجتهد المجتهد في معرفة علة هذا الحكم. مثال العلة المنصوصة قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا العلة رجس، فيؤخذ من هذه الآية أن كل رجس فهو محرم، كل رجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون رجسا. إذن كل نجس فهو حرام، وليس كل ما يكون محرما يكون نجسا. فالسم مثلا محرم لكنه ليس نجسا، ومن السنة أيضًا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فالعلة هنا منصوصة، وهي من أجل أن ذلك يحزنه. فيؤخذ من هذه العلة أن كل ما يدخل الحزن على المسلم فإنه يكون محرمًا. هذا ما يسمى بالعلة المنصوصة. هناك ما يسمى بالعلة المستنبطة، بمعنى أن المجتهد أو العالم يجتهد في معرفة علة هذا الحكم. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فنهى عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان. لماذا؟ نقول: لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر فإن القاضي لا يمكن أن يتصور القضية على ما هي عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا تشوش فكره لن يتصور القضية كما ينبغي، ومن ثم يحصل الخطأ في الحكم. هذه العلة وهي تشوش الفكر قاس عليها العلماء ما يشابهها، فقالوا: لا يقضي القاضي وهو حاق، وهو حاقب، وهو في شدة جوع أو في شدة عطش، لأن الكل يكون سبباً في تشوش الفكر. يقول نعم: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. لما ذكر حق الله عز وجل وهو الحمد، ثنى بحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد أن الله عز وجل يبدأ بحقه، ثم بحق رسوله، ثم بحق عموم الناس. تأمل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تبدأ بحق الله وهو الحمد، بعد التكبيرة الثانية تبدأ بحق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصلاة عليه، بعد التكبيرة الثالثة تبدأ بالدعاء العام لعموم المسلمين، ثم بالدعاء الخاص لهذا الميت. هكذا أيضاً التشهد فيه بداءة بحق الله، ثم بحق رسوله، ثم بحق العموم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، هذا الحق الثاني، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن ثنى المؤلف بذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والصلاة، ثم الصلاة. ولكن ما معنى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلت اللهم صل على محمد فمعناها أنك تدعو الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. ولهذا كان أحسن ما قيل في معنى الصلاة ما قاله أبو العالية كما في صحيح البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يقول: مع سلام، يعني أنك مع صلاتك على الرسول عليه الصلاة والسلام تدعو الله عز وجل أن يسلمه. سلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. هذا إذا جعلناه اسما ووصفا لله عز وجل. فأنت إذا قلت لشخص السلام عليك أو السلام عليكم، فأنت تدعو الله عز وجل أن يسلمه. إذن هنا في قوله ثم الصلاة مع سلام تدعو الله عز وجل مع صلاتك على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلمه، يسلمه في حياته وبعد مماته. فيسلمه في حياته من أن يعتدي أحد على شخصه الكريم وجسده، وتدعو الله عز وجل أن يسلمه بعد مماته من أن يعتدي أحد على شرعه القويم. فالدعاء بالسلامة للرسول عليه الصلاة والسلام شامل لحياته وبعد مماته، أما في حياته فأن يسلم جسده الكريم عليه الصلاة والسلام من أن يعتدى عليه. وأما بعد مماته فتدعو الله عز وجل أن يسلم شرعه القويم من أن يعتدى عليه بالبدع والخرافات وما أشبه ذلك. يقول: مع سلام دائم على الرسول القرشي. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهذا هو الرسول. وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، كل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن هم أنبياء وهم رسل، فجمعوا بين مرتبتي النبوة ومرتبة الرسالة. والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كم عددهم؟ نعم، 25 نبياً. من هم؟ نعم، موسى وعيسى وإلياس ويونس ويوسف ومحمد عليه الصلاة والسلام وأيوب ويعقوب ذو النون وإبراهيم، 10، بقي 15. ها؟ شوفت، التعداد قد يكون سببا للنسيان. هي جمعت، يقول الناظم، ها؟ لا غير الآية. إيه نعم. يقول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10، يعني 18 نبيا ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول الناظر رحمه الله: القرشي يعني المنتسب إلى قريش، الخاتم يعني الذي ختم الله عز وجل به الرسالة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول: وآله وصحبه الأبرار، الأبرار الحائز مراتب الفخار. آله، من هم آل النبي؟ آل النبي هم كل من اتبعه عليه الصلاة والسلام، فأتباعه على دينه هم آله. لكن هناك فرق بين أن يقال على آله وأصحابه وأتباعه. فإذا قيل الآل والأصحاب والأتباع إذا جمع بينها فالآل هم المؤمنون من قرابته، والأصحاب هم الصحابة، والأتباع هم أتباعه على دينه. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل هم المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة، وهم كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. لكن إذا ذكرت الآل وحدها، إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإنه يدخل في ذلك كل من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأول من يدخل في ذلك هم أتباع، هم القرابة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول وآله وصحبه الأبرار جمع بر، جمع بر، والبر من البر وهو كثرة الخير، يعني الطائع لله المستقيم على أمره، الحائز مراتب الفخار، أي أنهم حازوا المراتب العليا، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد حازوا المنازل والمراتب، ولهم حق على هذه الأمة لأنهم هم السبب في انتشار هذا الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الميمية يقول أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. يقول اعلم هديت أن أفضل المنن، اعلم هذه كلمة يؤتى بها للاعتناء بما بعدها، يؤتى بها للاعتناء بما بعدها، وأن ما بعدها أمر هام. هديت أي وفقت للهداية، والهداية نوعان، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. فهداية التوفيق بيد الله عز وجل، لا يمكن أن توفق أحداً للهداية. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه كل أحد يملكها. فأنت إذا نصحت شخصاً أو بيّنت له حكماً فقد هديته وأرشدته. ولذلك أثبت الله عز وجل الهداية للرسول عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول اعلم هديت أن أفضل المنن جمع منة، علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل منة يمن الله عز وجل بها على الإنسان بعد هدايته للإسلام وهدايته للتوحيد هو العلم الذي يزيل الشك عنك والدرن، يعني العلم النافع، فهذا أعظم ما ينعم الله عز وجل به على عبده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. يقول يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك لأن المعلوم على أربع مراتب: يقين وظن ووهم وشك. العلم أو المعلوم أربعة أنواع: يقين وظن ووهم وشك. فما هو اليقين؟ نقول اليقين هو المطابق للواقع، كل ما طابق الواقع فإنه يقين. فمثلا جاءك شخص ثقة تعرفه جيدا وأخبرك بخبر، هذا تعتبره يقينا. رأيت الشمس طلعت، هذا تعتبره يقينا مطابق للواقع. أما الظن فهو الطرف الراجح في الخبر الذي فيه نوع تردد. مثاله جاءك رجل وقال قدم زيد، وجاء آخر وقال لم يقدم زيد، لكن الأول أوثق عندك من الثاني، فخبر الأول يعتبر وهماً ظناً، وخبر الثاني يعتبر ظناً. إذن الظن هو الطرف الراجح، والوهم هو الطرف المرجوح. أما الشك فهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. جاءك رجلان كلاهما في العدالة والثقة السواء، فأثبت أحدهما شيئاً ونفاه الآخر، حينئذ تقع متردداً. يقول: ويكشف، نعم، يزيل الشك عنك والدرن، الدرن بمعنى الوسخ، وهذا شامل للدرن الحسي والدرن المعنوي. والدرن المعنوي معناه أن يزيل الدرن عما في قلبه، وهذا واجب على كل مؤمن، يجب على كل مؤمن أن يزيل ما في قلبه من الأدران والأوساخ والنجاسات، والمراد من النجاسات النجاسات المعنوية المتعلقة بالشرك في عبادة الله والبغض والحقد والحسد لعباد الله. فاحرص على الاعتناء بقلبك وأن تطهره من الدرن. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يكشف الحق، العلم النافع يكشف لك الحقيقة ويزيل عنك الظلمة، لكن ليس كل علم، وإنما المراد العلم النافع. والعلم النافع هو العلم المستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوصل العبد إلى المطلوب، يعني إلى الغاية والمطلوب، وهو دخول الجنة، لأن العلم وسيلة، فأنت تتعلم العلم لأجل أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، ولأجل أن ترشد الناس لأن يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. فالعلم وسيلة، والغاية من هذا العلم هو الوصول إلى رضا الله عز وجل ودخول الجنة. يقول: فاحرص على فهمك للقواعد. احرص على فهمك للقواعد، يعني احرص على فهمها وضبطها وحفظها. والقواعد كما تقدم جمع قاعدة، وهي الحكم الكلي الذي ينطبق على جميع فروعه وجزئياته. يقول: جامعة المسائل الشوارد، يعني أن القواعد الفقهية تجمع المسائل الشوارد. فالمسائل الفقهية كثيرة جدا، لكن القاعدة تجمعها. فمثلا في الطهارة، إنسان شك، هو متوضئ وشك هل أحدث أم لم يحدث، إنسان محدث وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، إنسان عنده ماء وشك هل تنجس أو لا. هذه المسائل الثلاث يجمعها اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إنسان شك هل طلق زوجته أو لا، نقول اليقين وهو بقاء عصمة النكاح لا يزول بالشك. إنسان علق طلاق زوجته على شرط فقال: إن خرجت إن فعلت فأنت طالق، وشك هل حصل الشرط أم لم يحصل، نقول الأصل عدم الحصول. وغير ذلك من المسائل. ما الذي يجمع هذه المسائل؟ قاعدة واحدة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو اليقين لا يزول بالشك. يقول: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. نعم، القواعد الفقهية ومعرفتها وضبطها سبب للترقي في العلم، فإنك تجد العلماء المحققين الذين ارتقوا في العلم، تجد أن سبب ذلك بعد توفيق الله عز وجل هو حرصهم على القواعد والضوابط والأصول التي تجمع شتات المسائل. قال رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها. هذه قواعد المشار إليه، ما في هذه المنظومة؟ قواعد نظمتها. والنظم هو الكلام الموزون المقفى، وضده النثر، لأن الكلام يكون نظماً ونثراً. فالنظم هو الكلام الموزون المقفى، بمعنى أنه له وزن وله قافية. وغالب ما يكون النظم بالنسبة للعلوم الشرعية من بحر الرجز، الغالب أن يكون من بحر الرجز، فتجد أن العلماء رحمهم ينظمون المنظومات في القواعد وفي المصطلح وفي الفقه وفي غير ذلك من بحر الرجز، لأن بحر الرجز أيسر على الحفظ وألذ على السمع. يقول: من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا من تواضع المؤلف رحمه الله ونسبة الخير إلى والفضل إلى أهله، بمعنى أنه يقول: هذه القواعد لم أخترعها من عندي، ولم أبتدعها من عندي، ولم أنشئها من عندي، وإنما نظمتها من كتب أهل العلم، فعملي في هذا الكتاب هو أنني نظمت هذا القواعد، أما أصل هذه القواعد فإنها موجودة في كتب أهل العلم. يقول: جزاهم المولى عظيم الأجر، وهذا من حق أهل العلم علينا أن ندعو الله عز وجل لهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه، يعني يعفو عنهم مع غفرانه والبر، والغفران من المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والدليل على أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر شيئا لأن أعضاءه تشهد عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهناك أيضا كراما كاتبين يقيدون ويسجلون كل شيء فيقر بذلك، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن المغفرة لابد فيها من أمرين: الستر، ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك عن الخلق لكن لا يغفر لك، لا يتجاوز عنك، وقد يعفو عنك ويتجاوز لكن يفضحك بين الخلق. فإذا حصل ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب والنجاة من المرهوب، فالمطلوب هو العفو عن هذا الذنب، والنجاة من المرهوب هو ستره وألا يفضحك الله عز وجل بين خلقه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل آدم رسول؟ وإذا كان رسولا إلى من أرسل وهو أبو البشر ليس قبله بشر؟ لا، هو ليس رسولا، ولهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، أما آدم فليس رسولا. يقول: أكثر المساجد لا يفتحونها إلا عند أذان المغرب، فهل نجلس في البيوت عصر اليوم الجمعة ندعو ونستغفر في هذه الساعة المباركة حتى الأذان، أم نذهب إلى أبواب المساجد ونقف حتى ندعو؟ يقول: في الغالب المساجد أنها تفتح، لا سيما الجوامع الكبار في الغالب أنها تفتح لا سيما بعد العصر، لكن لو قدر أن إنسان في منطقة ليس فيها مسجد فليجلس في بيته ويدعو، والله عز وجل إذا علم منه أنه لولا هذا الأمر لذهب إلى المسجد فإن الله يكتب له الأجر، لأنه هو منتظر للصلاة، ولا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه. يقول: رجل اسمه عبد مناف منذ 60 سنة، هل يجوز بقاؤه على هذا الاسم؟ لا، يغير، لأنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا، يعني أهل العلم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما حكم من يتبع ما غير واضح؟ يقول: ما حكم من يطعن في الرسول؟ أقول: الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام كفر بالله عز وجل، لأن الطعن في الرسول ليس طعنا فيه، بل هو طعن بمن أرسله وهو الله عز وجل. فالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، أو الشك في شيء مما جاء به، أو الشك في رسالته، هذا نسأل الله العافية كفر مخرج من الملة. يقول: هل يجوز، هذا بالنسبة للإيماء، والإيماء الآن غير موجود، الإنسان إذا كان الإنسان عنده أمة ومات، فإن هذه الأمة تورث من بعده، يعني بمعنى أن ابنه إذا كان له ابن تنتقل ملكيتها إلى الابن. نعم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.